بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن رده المقترض لزم قبوله، وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، ويحرم كل شرط جر نفعا، وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. تقدم لنا القرض ما هو؟ نعم، هو إعطاء مال، دفع مال، على الألمام مشاعر المؤلف، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. وقلنا أن الصواب أن القرض تمليك، لأن المقترض يملك القرض، ولذلك لو أقرضتك دراهم تمكنت أن توقفها، أن تتصدق بها، تتصرف بها، فهو يملك وليس مجرد الانتفاع، لأن لو كان مجرد انتفاع صار عارية. طيب، دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يخرج بيرد بدله، يخرج العارية لأنه يرد عينها، ويخرج الهبة لأنه لا يردها. طيب، حكم القرض؟ الحكم بالنسبة للمقرض مندوب. نعم، لماذا كان مندوبا؟ لأنه إحسان، والله عز وجل يحب المحسنين، يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، ولذلك يعني هذه الآية أو تعاونوا على البر والتقوى يستدل بها بعض الفقهاء في العارية. يقول العارية حكمها مستحبة، مستحبة لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. والاستدلال بالآية هنا ليس يعني غير مسلم، وذلك لأنه لأن نقول مستحبة إذا أعاره ما فيه إعانة على بر وتقوى، لكن نقول العارية مستحبة لأنها من الإحسان، أنت قد تحسن إليه في شيء مباح وقد تحسن إليه في شيء مستحب. فمثلا أعرته سيارتك ليخرج بها نزهة، مباح، ما نقول هذا تعاون على البر والتقوى. أعرته سيارتك ليذهب لطلب علم أو عمرة، هذا مستحب، هذا وتعاون على البر والتقوى. ولذلك الآية هذه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين تشمل ما لو كان الشيء المقرض يعني يحتاج إلى عمل مستحب أو عمل واجب أو عمل مباح. نعم، حتى لو أقرضته دراهم مثلا ليشتري بها شيئا مباحا إحسان، لأنك أحسنت إليه، ولو أقرضته دراهم ليشتري بها مثلا كتب علم إحسان، لأنك أحسنت إليه، فهي أعم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هي أعم من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، لأن قلنا تعاون على البر والتقوى، فالآية خاصة بما فيه إعانة على البر والتقوى. طيب، إذن حكمه بالنسبة للمقرض أنه إيش؟ مندوب. بالنسبة للمقترض مباح. الدليل على أنه مباح؟ يعني قال مش الدليل؟ لأنه لا يرسل. نعم، أن الرسول عليه استقرض بكرا ورد رباعيا خيرا منه، لكن هل هو مباح مطلقا أو لمن له وفاء أم ماذا؟ ما رجعت. طيب، إيه مباح لمن له وفاء أو لمن يرجو وفاء، أما من لا يرجو وفاء فليس مباحا، بل قد نقول إنه محرم، لأن معنى ذلك أنه يأخذ أموال الناس ولا يردها، فيدخل في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها إيش؟ أتلفه الله. فهمتم؟ طيب، ما حكم ما الضابط فيما يجوز قرضه؟ لا، كل ما جاز بيعه جاز قرضه. لماذا كل ما جاز بيعه جاز قرضه؟ يعني لماذا قال الفقهاء هذا الضابط. لا لا مو لأنه يشمل، لا في سبب. هم قالوا كل ما جاز بيعه جاز قرضه، قالوا لأن القرض تمليك، تمليك، وما لا يجوز بيعه لا يملك. كل ما جاز بيعه جاز قرضه، قالوا لأن القرض تمليك وما لا يجوز بيعه لا يجوز تمليكه. طيب استثنى الفقهاء رحمهم الله مسألة، نعم يقول إلا بني آدم لأنه لم ينقل وليس من المرافق ويفضي إلى أن يقترض جارية فيطأها. ومن المعلوم أن المقرض إذا رد عين ما اقترض لزم المقترض، لزم أن المقترض إذا رد عين ما اقترض لزم المقرض القبول، القبول. طيب القول الثاني عبد الله يصح، طيب لا يصح مطلقا ذكرا أو أنثى، يرجع لك يقترض جارية ويطأها. لا فدون، نعم يصح، يعني يصح في إقراض الذكر دون الأنثى، دون الأنثى. واضح؟ تنتفي العلة الأخيرة أنه يفضي إلى أن يقترض جارة فيطأها، نقول هذه منتفية تنتفي. ومسألة لم ينقل نقول لا يحتاج إلى نقل، لأن الأصل في المعاملات الحلو الإباحة. طيب القرض هل هو حال أو مؤجل؟ تعنتوب حال، حال. وهكذا جميع إيش الديون الحالة لا تتأجل. طيب وعلى هذا فإذا شرط التأجيل، يعني التأجيل الآن ما حكمه من الناحية من الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ الحكم الوضعي هو حال لكنه مستحب. أي من جهة الحكم، من جهة الحكم الوضعي هل التأجيل لازم ولا غير لازم؟ مو بالأحكام الشرعية نوعان، وضعية وتكليفية. التأجيل من الناحية الوضعية غير لازم، يعني الأحكام الوضعية فاسد جائز لازم غير لازم. ها يا غير لازم، لماذا؟ نعم يقول لأن عقد القرض حال والعقود لا تتغير عن مقتضاها، العقود لا تتغير عن مقتضاها، ومقتضى القرض أنه حال غير مؤجل. من حيث الحكم التكليفي ما حكمه التأجيل؟ نعم محرم لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. طيب وما القول الثاني في المسألة يا عبد الرحمن؟ أنت ما اسمك عبد الرحمن؟ أي أنت اسمك عبد الرحمن ولا لا؟ أي ما حضرت. قول الثاني يجوز التأجيل. نعم يجوز التأجيل لعموم المسلمون على شروطهم، والتعليل بأنه شرط ينافي مقتضى العقد. كيف نجيب عنه؟ المنافاة نوعان. نعم نوعان، منافاة مطلقة ومطلق منافاة، وما من شرط يشترط إلا وهو مناف لمطلق العقد، لأن العقد المطلق يقتضي أنه لا شرط. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن رده المقترض لزم قبوله، يعني إذا رد المقترض القرض بعينه لزمه قبوله، لكن بشرط أن لا تتغير صفاته، بشرط أن لا يتغير أو تتغير أو يتغير شيء من صفاته، أو يتغير شيء من صفاته فيلزمه القبول. وظاهر كلامه رحمه الله إن رده المقترض لزم قبوله، ظاهره يلزم القبول ولو نقص سعره، ولو نقص السعر. فمثلا لو اقترض منه برا يساوي الصاع بعشرة ريالات فرده وكان الصاع يساوي خمسة ريالات والبر لم يتغير بعينه، ف فيلزم المقترض القبول، يلزم المقترض القبول. لماذا؟ قالوا لأنه رد عين مقترض، ومعلوم أنه إذا رد عين مقترض فإنه يجب القبول. واضح ولا لا؟ أي إذن إذا رد المقترض القرض بعينه فإنه يلزمه القبول، لأنه رد إليه عين ماله ولم تتغير صفة من صفاته. اللهم إلا إذا قدر أن هذا العين التي ردها صار لا قيمة لها، فسيأتي إن شاء الله تعالى في قول المؤلف رحمه الله فله القيمة وقت القرض، فله القيمة وقت القرض. يقول المؤلف رحمه الله طيب، وظاهره أيضا إذا رد المقترض لزم قبوله سواء كان القرض مثليا أو قيميا، يعني سواء كان مثليا أو متقوما. والمذهب في هذه المسألة التفصيل، وهو إن كانت العين التي اقترضها مثلية لزم قبولها، وإن كانت متقومة لم يلزم ووجب عليه القيمة. فمن يعني إذا اقترض منه عينا وردها بحالها، فهل يجب على المقترض، فهل يجب على المقرض أن يقبل أو لا؟ المذهب التفصيل، إن كانت العين التي اقترضها مثلية فيجب القبول، يجب القبول. وإن كانت غير مثلية بل متقومة لم يجب، وإنما إيش؟ يرد قيمتها. وسيأتي في قوله ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، وسيأتينا إن شاء الله الآن تعريف المثل وغيره. يقول رحمه الله وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. إذا كانت مكسرة، المكسرة هي المجزأة، المكسرة هي المجزأة، وهذا الحكم أعني الرد القيمة وقت القرض ليس خاصا بالمكسرة ولا بالفلوس، لكن الفقهاء رحمهم الله نصوا على المكسرة وعلى الفلوس، لأن الغالب أن المنع والتحريم يقع عليها، أن المنع والتحريم يقع عليها. والمكسرة هي المجزأة، يعني مثل قروش، فلس، أفلاس وما أشبه ذلك، هذه تسمى مكسرة. يقول إن كانت مكسرة أو فلوسا، والفلوس هو النقد سوى الذهب والفضة، النقد الذي يتعامل به سوى الذهب والفضة، هذه الفلوس. يقول فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض. مثال ذلك اقترض منه مثلا ريالات سعودية في قبل مثلا 40 سنة، اقترض منه 20,000 ريال قبل 40 سنة وقت الملك فيصل، موجود عليها صورة الملك، وبعد 20 سنة ردها، قال تفضل هذه فلوس اللي اقترضت منك، ما الحكم؟ هل يلزم القبول؟ يقول المؤلف رحمه فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض، وقت القرض، وذلك لأنها وقت الوفاء لا تساوي شيئا، قراطيس لا تساوي شيئا، فهمتم؟ وإنما قال المؤلف مكسرة أو فلوسا، لأن المكسرة أو الفلوس ليس لها قيمة في ذاتها، يعني لم يقولوا دراهم ودنانير. لماذا؟ لأن الدراهم والدنانير لها قيمة ذاتية، الدراهم النقد من الفضة، والدنانير النقد من الذهب، فقيمتها ثابتة، حتى لو منع السلطان المعاملة بها هذا الدينار له وزنه من الذهب، وهذا الدرهم له وزنه من الفضة. أما ما جعل سكة من المكسرة ومن الفلوس فهذه ليس لها قيمة في ذاتها. إذن إذا اقترض دراهم ومنع السلطان المعاملة بها، بمعنى أنه وضع سكة جديدة أو دراهم جديدة ورد المقترض القرض بعينه، فلا يلزم المقرض القبول، بل له القيمة وقت القرض، وقت القرض، وذلك لأنه لما لم تكن لها قيمة الآن نرجع إلى قيمتها عند الدفع. وهذه المسألة العلماء اختلفوا فيها على 3 أقوال، أعني إذا كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها، المعاملة بها. منهم من قال له القيمة وقت القرض، ومنهم من قال له القيمة وقت الوفاء، ومنهم من قال له القيمة وقت التحريم أو المنع أو المنع. أما القول بأن له القيمة وقت الوفاء فهذا ضعيف، لأن الآن نقول هي وقت الوفاء ليس لها، ليس لها قيمة. فالخلاف في المسألة هذه على هذه الأقوال الثلاثة. منهم من قال له القيمة وقت القرض، وقت القرض، يعني قالوا لأنها ثبتت في ذمته وقت القرض فيلزمه القيمة. ومنهم من قال إن عليه أو يلزمه القيمة وقت التحريم، لأن وقت التحريم بمنزلة التلف، والمتلف يضمن إيش؟ وقت تلفه. وقت التحريم هو وقت التلف، والمتلف يضمن وقت تلفه. وهذا القول أقرب إلى الصواب، وهو أنه يلزمه القيمة وقت التحريم. نقول لماذا؟ نقول لأن هذه الدراهم، هذه الدراهم ثابتة في ذمة المقترض إلى حين تحريمها. فقبل وقت تحريمها، يعني هو قبل وقت تحريمها لو دفعها إليه لاعتبرنا القيمة وقت الدفع، فكذلك نعتبر القيمة وقت التحريم. مثل التحريم، مثل التحريم يا إخوان، ما لو كسدت، كما يوجد الآن في بعض الدول تجد أنه يقترض منه عملة، عملة تكون قيمتها مرتفعة، ثم تحصل فتن وحروب فتنزل العملة ولا تساوي شيئا، تساوي شيئا. يعني قد يقترض منه مثلا ليرات سورية أو دنانير في بلد من البلدان، يكون الدينار هذا مثلا يساوي دولار، ثم يحصل فتن أو حروب أو ما أشبه ذلك فتنزل العملة وتنحط العملة بحيث لا، بحيث يكون مثلا الدولار يساوي 100 ليرة أو ربما يساوي 1000 ليرة. في مثل هالحال هذه نقول إيش له القيمة وقت، ها إيش وقت، وقت القرض، وقت القسد لا تسوي شيئا. هي الآن هي يتعامل بها، هي الآن لم تمنع، لم تمنع، ولكن العملة الآن صارت يعني قيمتها كاسدة، كاسدة. يعني مثلا الآن وش نمثل عملها؟ العراقية مثلا، العملة العراقية دينار عراقي، اقترض منه دنانير عراقية كانت تساوي مثلا كم يساوي قديما يعني؟ الآن أي المهم اقترض منه مثلا 10,000، اقترض منه 14,000 دينار عراقي على أنها تساوي كم؟ 1000 ريال، 1000 ريال. ثم حصل كساد، كسدت، صارت الآن الريال يساوي بدل 14 يساوي يمكن كم، 200، ها 100,000. هي الآن ليس لها قيمة، حينئذ نقول له القيمة وقت، وقت القرض. إذا عندنا الآن منع وعندنا كساد، ها وقت القرض، ما في تحريم هنا وليس تحريم. نقول عندنا الآن، عندنا الآن منع وتحريم وكساد. في مسألة التحريم والمنع للمقرض القيمة وقت التحريم، وقت التحريم، لأنها قبل التحريم قائمة وليست كاسدة، فيلزمه قيمتها لأنه بمثابة وقت التلف. والقاعدة أن المتلف يضمن يوم تلفه. أما إذا كانت السلعة، أما إذا كانت النقود أو ما اقترض من دراهم، إذا كانت لم تحرم ولم تمنع لكنها كسدت، كسدت ولم يكن لها قيمة، فحينئذ نرجع إلى وقت القرض، لأن الأصل أن يرد عين ما اقترض، يعني قيمة ما اقترض، فيرجع إلى القيمة وقت القرض، وبهذا يزول النزاع. واضح يا عم؟ قصدك تقول زيادة أنت؟ لا قصدك أن تقصد يعني لو زادت العملة؟ لا اي يعني يقول له القيمه وقت القرض، وقت القرض. لان شوف مساله المنع، مساله المنع الان قصد مساله الكساد، كما انها قد تكون في صالح المقرض قد تكون في صالح المقترض. العمله قد تنزل وقد ترتفع، قد ترتفع. ما العدل؟ ان نختبر وقت القرض والعدل، لاننا لو اعتبرنا وقت القرض، وقت القرض قصدي لو اعتبرنا وقت الوفاء قد نظلم المقرض وقد نظلم المقترض. فإذا كسدت المكسرة أو الفلوس هذه النقد الذي اقترضه، إذا كسد حصل ضرر على المقرض، وإذا ارتفعت حصل ضرر على المقترض. فمثلا افرض أنه اقترض منه، اقترض منه مثلا وقت الحاضر مثلا دنانير عراقية، ثم قدر الله وارتفعت قيمة الدنانير، صار الدينار يساوي دولار، وهو قد اقترض منه 14,000 دينار عراقي، هي في ذلك الوقت ما تساوي ربما ولا 100 دولار، الآن ستلزمه أن يدفع 14,000 دولار، فيكون عليه ضرر. فالعدل في مسألة، ليس في مسألة التحريم والمنع، العدل في مسألة الكساد أن نعتبر القيمة وقت القرض، فلا نظلم لا هذا ولا نظلم هذا. ما في تحريم، لا وقت التحريم هذا في المنع. يعني الآن مثلا في تصور في الدراهم التي ألغيت، يعني ما صار لها قيمة. فرق بين الكساد وبين التحريم، الكساد العملة ماشية ويتعامل بها لكنها منخفضة، والتحريم العملة ليس لها قيمة. أي وذلك لو ذهبت بهذه الدراهم إلى مؤسسة النقد ما تعتبرها، ما تأخذها، أي خلاص منعت. هم يجعلون لك أجل معين، إذا تولى حاكم العملة السابقة تسري لمدة معينة، وذلك هم يأخذونها من الأسواق. يعني كل ما يأتي مؤسسة النقد الآن، يعني شوف الريالة الجديدة كيف مكتفاد رحمه الله، كلما أتى إلى البنوك يذهبون به إلى مؤسسة النقد، ما ينزلونه في السوق شيئا فشيئا. وذاك الآن ما تجد قليل الريالات القديمة، ربما تكون أحد مخزن ريالات ولا دافن ريالات شيء آخر. وذاك وجدوا يعني أحيانا لما في الهدايم هذا وجدوا أناس عجائز وشيبان عندهم ربط دراهم من وقت الملك سعود و 100 ريال الكبار، هذه ما لها قيمة الآن، أقول ليس لها قيمة. الكساد كيف يعرف الشيخ؟ الكساد انخفاض العملة. كيف يعرف الشيخ؟ تنخفض قليلا؟ لا، هي تقارن بالعملة الصعبة. يعني الآن العملات تقارن بثلاث عملات هي المشهورة، اللي هي الدولار واليورو والين الياباني، هذه يتعامل بها الآن. ما تشوف انخفضت العملة كذا 50 ينا و17 ين وزاد ونقص، إيه؟ هذه تسمى العملات الصعبة. الدولار ثابت ما يتغير. يعني لو قيمة بسيطة لا لا، الشيء يسير ما ينضر. يعني مثلا لو كان الريال يساوي الدولار يساوي 3 ريالات و75، أي لو صار 3 ريال يساوي 3 ريالات مثلا و60 أو 3 ريالات و80 أو 90، هذا يسير شيء يغتفر. لكن الشيء اللي الذي يعني أقول يحصل فيه ضرر هذا الذي نعم. طيب نعم. لما بعد سددت بعد 10 سنوات لا كون كون الاسعار ارتفعت ليس له اثر، لا لا، بس النقد هو ما تغير. النقد لما تغير، يعني الان لو اقترضت منك 10,000 ريال قبل 10 سنوات فرضا، هي نفس 10,000 ريال، بس الان السلع تغيرت. يعني السياره التي سابقا تشترى ب50 الان تشترى ب80، هذا ليس له عبره. ارتفاع السلع والقيم استعب روحك، نعتبر النقد، هل النقد ارتفع أو لم يرتفع؟ النقد هو ثابت، يرد القيمة. كيف ما فهمت السؤال الآن؟ أنا عن ميراث ولا كيف هو؟ يعني مثلا لو بينهم ميراث أو بينهم ميراث على قطعة أرض أو على المهم عندك كلام دراهم، إذا كان دراهم نفترض شيخ المبلغ الأصلي عليك 10,000، طيب عليك لي 10,000، بعد فترة لما سددت القرض سددته بعد 10 سنوات، العشر سنوات في ذلك الوقت المهم ارتفاع القيم وانخفاضها ليس له أثر ما دام العملة هي هي ما تغيرت، ما تغيرت. تضرر علي تعطين 10,000، هل من تعطين 10,000 الآن ولا بعد ما تعطين 10,000 بعد 20 سنة؟ إيه يلزمه إذا أعطى 10,000 ما في بس إيش؟ لا هي القيمة ما تغيرت، قيمة الدراهم ما تغيرت، لكن الأسعار ارتفعت. طيب وش دخل بالأسعار ارتفعت؟ ها وضح يا شيخ. في مسألة اللي كان عملها أبو مالك أن في الإرث مثلا مرتبطة، يعني مسألة مرتبطة بعضها، البيت هذا مثلا أو الشقة هذه من قبل 10 سنوات تساوي 50,000، طيب وإحنا 5، أنا ما أخذت 10,000 حق، بعد 10 سنوات هي أقل 10,000، وال10,000 هذه ما تساوي 5,000. هم باعوا البيت، يعني باعوه من كم؟ هم باعوش كل واحد، المهم يعني الشركاء في البيت كل واحد له سهم من البيت، طيب قيمة السهم قوم البيت كم البيت؟ قالوا البيت ب50,000، طيب دخل 10 ودخل 10 ودخل 10 وأنا نصيبي لم أخلص، قال الآن أنا ما معي أعقلك بعد فترة، صارت الفترة تتأجل. إيه هذه بركة، هذا إذا كان الوكيل الذي تولى قسمة الإرث يعني تضرر بالتأخير، يضمن الوكيل قيمة التأخير، يقول أنا الآن هذا المال لو أخذته من السنوات من كم سنة انتفعت به، حينئذ أقول يصير عليها يضمنه الحاكم ما يراه مناسبا، واضح ولا لا؟ هذا إذا كان بيده أنه يعطيه ولكن ما أعطاه، يعني مثل خمسة من الورثة اقتسموا الميراث فأعطوا 4، واحد ما أعطوه تركوه مع إمكانهم أنهم يعطونه لكن تركوه، يقول هذا الذي تولى يجب عليه أن يضمن ما حصل على ذاك من ضرر، يعني مثلا نقول إذا كان يعمل فيه في التجارة، مثلا كل سنة كم يربح يضمنه. ما هي تجارة؟ هو اشتراه كأنه اشترى البيت، قال أنا اشتري البيت، أنا اشتري من الأربعة أخواته، قال كأن أنا اشتريت البيت، ب50,000، كل واحد يأخذ ياخذ 10، فبقى واحد لم يعمل اللي ظروف ما غير موجود او طيب بعد 10 سنين لما قال خذ ال10,000، فقال كيف انا اسوي ال10,000؟ المهم اذا كان باعوا البيت واقتسموه ونصيبه 10,000 حفظ له ولكن ما جل بعد 10 سنوات، ليس منهم تفريط، اي ما عليه منهم، ليش ما جاء واخذ وقت البيع؟ يعني نفترض ان فيه ظروف، او قال ان انا المهم ما عليه من ظروفه. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. إذا الخلاصة يا أخوان فيما سبق أن من اقترض دراهم، يعني اقترض فلوسا أو مكسرة أو نحوها، اقترض وثم أراد أن يردها، فإما أن يكون حصل لها تحريم فللمقرض القيمة وقت التحريم والمنع، وإما أن يحصل لها كساد ونقص فللمقرض القيمة وقت القرض. والفرق بينهما أنه في مسألة التحريم صارت هذه العملة وجودها كعدمها لا تساوي شيئا، أما في وقت الكساد فالعملة يتعامل بها ولها قيمة ولكن القيمة كسدت. قال: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. يرد المثل، ما هو المثل؟ يجب أن نعلم أن المثل على المذهب الأول، المثل على المذهب كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه. هذا ضابط المثلي. أعيد، المثلي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. ما قلناها هذه؟ أي كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، ما سوى ذلك ليس مكيل. طيب كل مكيل أو موزون يخرج المعدود والمذروع فليس مكيلا فليس مثليا. لا صناعة فيه مباحة، لا صناعة فيه، فإن كان فيه الصناعة فليس مثليا لأن الصناعة أخرجته عن كونه مثليا. فمثلا إنسان الحديد، الحديد موزون، لو صنع هذا الحديد أباريق أو ما أشبه ذلك لا يعتبر مثليا، يقول لأن الصناعة أخرجته عن كونه مثليا. لكن يقول لا صناعة فيه مباحة، فإن كان فيه صناعة محرمة فلا تخرجه الصناعة المحرمة عن المثلي. فمثلا الذهب موزون، الذهب موزون مثلي، لو أن شخصا أخذ ذهبا وصنع منه حليا على هيئة فراشات أو حيات أو عقارب، يعني على أشكال حيوانات، حينئذ يقول هذه الصناعة لا تخرجه عن كونه مثليا. لماذا؟ قالوا لأنها صناعة محرمة، صناعة محرمة، والوصف المحرم وجوده كعدمه. إذن قولهم لا صناعة فيه مباحة، لا صناعة مباحة يخرج أولا ما فيه صناعة مباحة، فما فيه صناعة مباحة ليس مثليا لأن الصناعة أخرجته عن كونه مثليا. والثاني يخرج به أيضا ما فيه صناعة لكن محرمة، نعم ولا نعم، لا ما يخرج صناعة مباحة. فإن كان فيه صناعة محرمة، إن كان فيه صناعة محرمة فلا يخرج عن كونه مثليا. لماذا؟ قالوا لأن الصناعة المحرمة وجودها كعدمها. فإنسان مثلا عنده فضة أو ذهب جعلها تماثيل، صنع تماثيل تمثال إنسان أو تمثال حيوان، هذا التمثال أو هذه الصناعة لا تخرج هذا الذهب أو الفضة عن كونه مثليا. السبب قالوا لأن هذا صفة محرمة، والصفة المحرمة وجودها كعدمها. هذه قاعدة، هذه قاعدة، الصفة المحرمة وجودها كعدمها. وقد مر علينا في الزكاة نظير ذلك، مر علينا مسألة وهي يا أخوان دائما تقوم الأمة المغنية ساذجة، تقوم الأمة المغنية ساذجة. إنسان عنده إماء، عنده 10 إماء، واحدة منهن مطربة مغنية تدق عود تعزف ما شاء الله كل شيء، قيمة كل واحدة من الإماء هذه 1000 ريال، المغنية هذه قيمتها 10,000 ريال. إذا أراد أن يزكي الآن، هل يحتسب؟ نقول 9,000، 9,000 كل واحدة 1,000، والعاشرة 10، فيزكي 19,000، أو يزكي 10,000 باعتبار أن كل أمة قيمتها 1,000 ريال، يعني عنده إماء يتاجر بهن، يتاجر بهن، عنده 10 إماء قيمة كل أمة 1,000 ريال، القيمة الجمالية كم؟ 10,000، لكن واحدة من الإماء مغنية، مغنية قيمتها 10,000، فهل نقول يزكي 19,000 ها أو يزكي 10,000؟ الفقهاء يقولون تقوم الأمة ساذجة، ساذج، ومنهم قول الناس ساذج، هي ساذج، الساذج الخالي من الأخلاق الحميدة، إنسان ساذج خالي، فساذجة يعني خالية من هذه الصفة، واضح؟ والصحيح أنه يزكي الجميع، يعتبر القيمة، لأننا لو قلنا إنها لا تعتبر فمعنى ذلك أننا شجعنا على التجارة بهذه الصفة المحرمة، صفة محرمة، فيجب أن يزكي الجميع. وهي مسألة مهمة الآن، يعني إنسان عنده يبيع أشياء محرمة، عنده متجر فيه مباحات وفيه محرمات، هل يقول مثلا المحرمات لا أقومها لأنها محرمة وأقوم المباح وأزكيه؟ نقول لا، يجب أن تقوم هذا، كل ما تبيع يجب أن تقومه بسعر السوق وتزكيه، لأن كوننا نسقط عنه الزكاة في المحرم هذا من باب التشجيع له، لكن ما يبذله من زكاة في المحرم لا يقبل منه، لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن نحتسبها مراعاة أيضا لحق من؟ لحق الفقراء، ونقول احتسب المحرم أولا لحق الفقراء، وثانيا لئلا يكون ذلك ذريعة أو تشجيعا لك على ماذا؟ الاستمرار في هذا العمل المحرم. سموا عمل المحرم أي يعني الإنسان مثلا يبيع هذا أي محلة اللي يسمونها النحاسية، عنده شياش وليات وجراك ومعسل، هل نقول ما عليك زكاة؟ لا، يجب يخرج الزكاة وزكي، وإن كان لا يقبل منه لكن لحق من؟ لحق الفقراء. ولا يشترط في استحقاق الفقراء أو في أخذهم أن يقول قد بذلها عن طيب نفسه، ولذلك لو منعها تؤخذ منه قهرا، مع أنه لم تطيب نفسه به وتعطى الفقراء، تعطى الفقراء، هي حرام عليه لكنها بالنسبة للفقراء حلال. واضح يا أخوان؟ طيب إيش؟ نعم، هذا المثلي على المذهب. والصحيح في المثلي أن كل ما له مثل أو نظير أو شبيه فهو مثلي، فهو مثلي، كل ما له مثل فهو مثلي، حتى ما فيه صناعة مباحة يعتبر مثليا. فالآن الأقلام، هذا القلم الآن على المذهب ليس مثليا، ليس مثليا، والصحيح أنه مثلي. الأباريق والفناجيل كلها مثلية، كلها مثلية، لأنك لا تكاد تفرق بين هذا وبين غيره، بين هذا وبين غيره، لا سيما مع تقدم الصناعة الآن. ينبني على هذه مسألة أخرى أيضا، وهي صحة بيع النموذج، وأن بيع النموذج أولى من بيع الصفة، أولى من بيع الصفة، لأن الصفة قد لا يحيط الواصف بها علما، لا يحيط الواصف بها علما، وثانيا أنها قد تتخلف. فمثلا قل بعتك قلما أزرق له غطاء كذا وكذا، أو أقول لك بعتك مثل هذا القلم، هذا أولى. بدك بيع النموذج، الشيخ الإسلام رحمه الله يقول بيع النموذج أولى من بيع ماذا؟ الصفة.